الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المرسلين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين، وعنا معهم أجمعين. أيها الكرام، بتأملي واقع بعض شبابنا اليافع وقد اجتالت فكره شبه الغلاف، واغتالت براءته وحشية الفجرة المكفرة بغير حق، حينما نمسي على كارثة أو على كارثة شاب غر يقتل بدم بارد خاله وكافله، ثم نستيقظ على فاجعة حدثين قتلا بلا رحمة ابن عمهما بكل غدر وخيانة، بعد مبايعة مجهول خلف شبكة مجهولة وبديانة وفكر مجهول، مع سبق مجموعات قتلت وروعت بغير حق في العباد والبلاد، ثم لحاق خلايا مفخخة قد جهزتها عقول غادرة غائرة في المكر والخديعة والحرب الفكرية والنفسية. وها هي أيادي الإفساد قد نسجت خيوطها عبر فئات ضالة وجماعات مشبوهة متطرفة ومنظمات منحرفة، قاصدة العبث بعقول أبنائنا واستدراجهم لتفخيخ أجسادهم وتدنيس عقولهم واستخدامهم ألعوبة لتنفيذ مخططاتهم وتحقيق أجنداتهم، ليجعلوا منهم قنابل موقوتة وألغام متفجرة لتدمير أنفسهم ومجتمعاتهم وتشويه صورة الإسلام السمحة، مستغلين عاطفتهم الدينية وغريزتهم الإسلامية وحميتهم العربية. أما وقد وقع الجرح، فإننا حينئذ مطالبون بالمبادرة بوضع اليد على موضع الجرح والسعي الجاد في مداواته وتطبيبه بعلم وعقل وحكمة وحزم، والحذر التام من استشرائه بجسد الأمة وفت عضدها وتفريق شملها. والمدخل أيها الكرام لحماية عقول شبابنا من داء التطرف بتحصينهم فكريا وتربيتهم إيمانيا وتنشئتهم علميا ومعرفيا. وهنا نتساءل كيف نحصن أبناءنا، كيف نحصن أبناءنا ومجتمعاتنا من فتنة التطرف والغلو؟ والجواب معاشر الكرام هو بتحقيق الأمن الفكري، والمقصود بالأمن الفكري سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية، بل وفي تصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد والعلمنة. أيها الكرام، إن الأمن الفكري أمر متعلق بالفكر، بل متعلق بالعقل، والعقل كما هو معلوم هو آلة الفكر وأداة التأمل والتفكر الذي هو أساس استخراج المعارف وطريق بناء الحضارات وتحقيق الاستخلاف في الأرض. ولذلك كانت المحافظة على العقل وتحقيق الاستخلاف في الأرض ولذا كانت المحافظة على العقل وحمايته من المفسدات مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورياته الخمس. وسلامة العقل أيها الكرام لا تتحقق إلا بالمحافظة عليه من المؤثرات الحسية والمعنوية. الأمن الفكري أيها الكرام غايته استقامة المعتقد وسلامته من الانحراف والبعد عن المنهج الحق ووسطية الإسلام الذي هو مصدر ثقافة الأمة ومستند علومها ومعارفها، وهو أساس علومها وتميزها. لذلك كان في الأمن الفكري الحماية لهذه الأسس والمرتكزات، والإخلال به إخلال بها، وهو ما يجعل الأمة عرضة للزوال والتأثر بأديان الأمم الأخرى وثقافاتها وأفكارها، وبذلك تفقد الأمة الإسلامية سر تميزها وأساس وجودها وعظمتها. أيها المؤمنون، يا شباب الإسلام، إن المتتبع لظاهرة الغلو الفكري والمتأثرين به للمنظرين له يخلص إلى سمات ثلاث لا تكاد تنفك أو تتخلف عنهم. الأولى صغر السن، والسمة الثانية الجهل، والسمة الثالثة الحماسة والعاطفة الغير منضبطة بميزان العقل والشرع. وهذه الصفات أو السمات الثلاث تكاد أن تكون صفة ملازمة لهؤلاء، إن أخطأهم أحدها أصابتهم الأخرى. وهناك سمات أخرى، وهناك سمات لأصحاب الفكر الضال والفكر المتطرف، ومنها الانطوائية والكبت الشعوري وعقد الاضطهاد، وكذا الشعور الملازم بالإحباط والإحساس بالفشل أو التهميش. ومن سماتهم أيضا العجلة والتسرع والرعونة وضعف الصبر وقصر البصيرة وقلة الحكمة. ومن سماتهم التعالم والغرور والعجب والميل إلى جلب الأنظار ولفت الانتباه والانتفاخ الباطل بالباطل. وهذا فرع عن إسقاطهم العلماء وتجاوزهم لغيرهم، إما لنفوسهم الجاهلة أو منظريهم المجاهيل. ومن أخطر سمات أولئك الغلو والتنطع في الدين، ولا يعني ذلك حرصهم على شعائر العبادات، كلا، ولكن المقصود تنطعهم في تفاصيل الدين وتساهلهم في كلياته. وجامع سمات أصحاب وأرباب الفكر الضال والمتطرف ما حدث به علي رضي الله تعالى عنه عن النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. أخرجه البخاري. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الخوارج لهم خاصتان، الخوارج لهم خاصيتان: الخروج عن السنة والتكفير بالذنوب. أيها الكرام، إن من المعلوم أن لكل داء دواء، ولكل فعل ردة فعل، وإذا عرف السبب بطل العجب. وهذه الظاهرة المقيتة التي عصفت رياحها ببلاد المسلمين أو بكثير من بلاد المسلمين، وللأسف لا شك أن لمن تلوث بها دوافع وأسبابا، أورد بعضها على سبيل المثال للحصر. فمن أسباب وقوع هذه الظاهرة ضعف الحصانة العقدية والعلمية، فثمة أصول كبار في الشريعة لا بد من تأصيل الناشئة عليها، كتعظيم حرمات المسلمين ودمائهم وأعراضهم وعظمة اجتماعهم وخطر تفريق كلمتهم والبعد عن الافتئات على إمامهم أو نزع يد الطاعة منه وشناعة التساهل في الدم الحرام حتى للمعاهدين من غير المسلمين، ومعاملة الناس بظواهرهم وإحسان الظن بهم وتعظيم قدر أهل العلم الراسخين والصدور عن فتاويهم وعدم الثقة بالمجاهيل مهما انتفخوا بزبد البلاغة والحماسة. ألا وإن من ثمرات جهل أولئك وضعف حصانتهم العلمية تأويل النصوص الشرعية ولي أعناقها وصرفها عن وجوهها وحملها على محامل شاذة وإنزالها منازل تبين عن فساد الرأي وغلبة الهوى والجهل. ومن ذلك تأويلهم الخاطئ والفاسد بجواز قتل المعاهدين وأهل الذمة الذي حملهم بعد ذلك والعياذ بالله على قتال أهل الإسلام وقتل الأنفس المعصومة والتعدي عليها. وقد كان لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا نفيسا على حادثة تفجير مجمع سكني لبعض الأجانب في مدينة الرياض قبل أكثر من 20 عاما، حيث قال رحمه الله: متنبئا بحال أولئك وما هم عليه من فساد الرأي والعمل، قال: اليوم يقتلون أهل الذمة وغدا يقتلون أهل القبلة. ومن أسباب الانحراف الفكري أيها الكرام الانفتاح المعلوماتي عبر وسائل الإعلام والأجهزة التقنية والشبكات المعلوماتية وضعف التوازن والاعتدال في استخدامها وغياب المنهجية والإيجابية في التعاطي معها. ولقد كان والله مشهد ذلكم الوالد المكلوم وهو يصف ولده القاتل لابن عمه الذي ينتمي للسلك العسكري بأنه أي ذلكم الولد القاتل لم يغادر قريته قط وليس له علاقة بكثير من الأصحاب ولا يخالط كثيرا من أقاربه. لكن العجب أيها الكرام متى يزول؟ إذا عرف السبب، حيث عقب والد ذلكم القاتل بقوله لكنه كان يمكث الساعات الطوال على شبكة الإنترنت. نعم لقد زال العجب. أتدرون لماذا؟ لأن خلف كثير من تلك المعرفات المستعارة تكمن مؤسسات استخباراتية تدرس نفسية الشاب المراد تجنيده وتقيس علمه وفكره وتسبر منهجه ووضعه وحاله، بل وتلج لداخلة عواطفه وغرائزه حتى تخرج منه بتوصيات معلومة ترشح بها هذه الضحية للتجنيد وتستسلم حينها أمام العقول المحصنة. وفي تصريح لأحد رؤساء الأجهزة الأمنية في المملكة قال إن ما يقارب 10,000 حساب عبر برنامج تويتر وأكثر من 130,000 تغريدة يومية تستهدف أبناء المملكة لزرع الفتنة والإحباط داخل المجتمع السعودي تحديدا. ومن الأسباب والدوافع التي دفعت بأولئك للتطرف الفكري تصديق الشائعات وترويجها. فمن المحزن انخداع البعض بالأخبار المغرضة والإشاعات الكاذبة وترويجها والفرح بل والاستعجال في نشرها، مما يورث النفوس الإحباط ويزرع فيها القلق من المستقبل. ومن أبرز أسباب نمو الفكر التطرفي والانحرافي جفاف مشاعر الأبوة والحنوة للأبناء المراهقين خصوصا. فقد يغلب طبع بعض الآباء على التعامل مع ابنه بمشاعر صامتة وأحاسيس جافة، سيما في بعض أوساط المجتمعات العربية والشرقية، مما يدفع بالابن أو البنت إلى تغذية أو البحث عن تغذية ذلكم الشعور والبحث عن من يحتوي تلك العاطفة وتبني تلك الأفكار. فربما وقع بعد ذلك فريسة غضة بين مخالب مسمومة وبين كلاب مسعورة، وحينما يجد الابن أو البنت متنفسا له في صدر والد حنون ونزولا لمستوى تفكيره وتحمل عجلته وظروف طبيعة مراهقته، فإنه سيستغني مباشرة بعد ذلك عن بوح أسراره وهمومه لغيره، وسيسلم النشء من غلواء المجاهيل واستدراجهم والغدر بهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفره وتوب إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فبعد أن مر معنا أيها الكرام بعض سمات أرباب الفكر التطرفي وصفاته وأبرز الدوافع والأسباب لولوغهم في وحلها والتدنس بدنسها، أسوق إليكم بعض الأدوات لمكافحة هذا الفكر والحد من انتشاره. فمنها أولا التحصين العلمي، فبناء عقول الناشئة بالعلم الشرعي المؤصل على منهج الوحيين المطهرين يحميهم، يحميهم من الانحراف الفكري والعقدي والأخلاقي، بل ويمنحهم التوازن والوسطية في فهم شمولية الإسلام وفقه مقاصده، ومنها إظهار شعائر الدين وتعظيم قدره في الأمة على كافة المستويات. ومن وسائل علاج هذه الظاهرة الحزم الأمني مع من يثبت انتماءه أو مساعدته لهم. وقد كان من منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في جهاد الخوارج أنهم جاهدوهم بالعلم والسيف، ولا بد لأن السيف والعلم حارسان عظيمان، بل هما قرينان، فالعلم سابق، فالعلم سابق فاتح، والسيف ناصر حارس. ولا بد معاشر المؤمنين من تعاون الجميع في هذا الباب، كل وقدرته، فدحر هذه الفئة الضالة مسؤولية الجميع بكل وسيلة مشروعة، إما بإبلاغ أو مناصحة أو نشر مقالة أو فكر أو دعاء. ومن رحمة الوالدين بولدهم حين ظهور بوادر تطرف فكره وتأثر عقله أن يناصحوه وأن يوجهوه، فإن أبى فالأولى تبليغ الجهات الأمنية عنه، لأنه بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في بيته وتمتد شظايا أو آثار شظاياها إلى مجتمعه وأمته. ومن وسائل علاج هذه الظاهرة اقتراب العلماء وطلبة العلم من الشباب، بل واحتوائهم والصبر عليهم وفهم طبيعة نفسياتهم، حتى إذا نابهم شيء رجعوا لمأرز العلم وكنفه، لا لمجاهيل الشبكة وأدعياء العلم والتدين. وبعد أيها المؤمنون، فإنه يوما بعد يوم ومع تسارع الأحداث المحلية والإقليمية والدولية العالمية، يزيد فخرنا وشعورنا بالفخر والغبطة بنمو الوعي الوطني والحس الأمني والتمسك القيمي والشعور المجتمعي أننا كتلة واحدة. نعم، أننا كتلة واحدة لا تزيدنا الفتن إلا صلابة، وأن ما يضمر لبلادنا من عداء دفين يتمثل في استهداف أمننا وعقيدتنا وعقول شبابنا ووحدتنا، يجب أن يشعل فينا روح الوحدة، يجب أن يشعل فينا روح الوحدة واجتماع الكلمة والتمسك بمصدر عزنا والصدور عن أكابر علمائنا والتلاحم مع قيادتنا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم أعصم شبابنا من فتن الشبهات والشهوات، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة بأمنها شامخة بإيمانها، اللهم من أراد إيماننا وأمننا وعقيدتنا وبلاد المسلمين أجمعين بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا، اللهم حصن عقولهم من الأفكار المتطرفة وقلوبهم من فتن الشهوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.